يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: هل تعطر جنازة المرأة أم لا؟ نعم، طيب الجنازة تغير نوعا، شيء ميت صغير كفنه وبدنه تغير نوعا، إلا إذا كان محرم، إلا ما كان محرم الحج والعمرة لا لا يطيب، وفيها أن تطيب إذا كان محرمة، أما إذا كان مات وهو غير محرم أو ماتت وهي غير محرمة تطيب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.